بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سبق لنا في الباب 18 من الدروس المهمة في تجهيز الميت وأحواله، فسبق لنا المسائل 6 السابقة: تلقين المحتضر وتغسيله وصفة غسله، وكذلك أيضا تكفينه، والسادس حق الناس بغسله وما يتعلق بذلك. ثم قال سابعا: صفة الصلاة على الميت. صفة الصلاة على الميت، صفة الصلاة على الميت، صلاة الميت لها صفة خاصة تختلف عن غيرها من الصلوات، من الصلاة، لكنها صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، لأن تعريف الصلاة هو ما فتح بالتكبير وختم بالتسليم، كما في حديث علي: مفتاحها التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. فالصلاة على الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلوات على الصحيح، وعلى هذا لا يجوز التيمم لها مع وجود الماء كما يقول بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنك إذا كنت في المقبرة مثلا أو أراد يصلي على جنازة وليس عندك ماء أنك تتيمم دون أن تبحث أو نحو ذلك، والأقرب الله أعلم أنها صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى سماها صلاة، وقد صلوا على صاحبكم عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وقال: إذا صلى أحدكم على جنازة. فصفة صلاة على الميت يكبر أربعا، يعني 4 تكبيرات، يكبر 4 تكبيرات ويقرأ بعد الفاتحة، يقرأ يكبر 4 ويقرأ بعد الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة وآية وآيتين بحسب الحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يكبر 4 ثم يكبر الأولى، يعني يكبر لصلاة الجنازة 4 تكبيرات، يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة. والفاتحة بعضهم قال إنها واجبة، وبعضهم قال إنها سنة في صلاة الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة قال بعضهم دعاء. فالمقصود أنه يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة كما جاء ابن عباس في البخاري: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن قرأ معها سورة قصيرة وآية وآيتين فحسن، الحديث الوارد عن ابن عباس. نعم، جاء عن ابن عباس حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذته بيدي فسألته قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. لكن زيادة جاء الخبر في البخاري وليس فيه، وزيادة قراءة سورة، قراءة سورة، وإنما هي عند النسائي وغيره، وإنما هي عند النسائي وغيره. ولكن لو أن المأموم انتهى من قراءة الفاتحة والإمام حتى الآن لم ينتهي فله أن يقرأ، فله أن يقرأ، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، فلو أراد أن يقرأ سورة أو آية أو غير ذلك له أن يقرأ. لكن يتقصد أو يعني لو ركع لأنه كبر الإمام يقرأ سورة يظن أنها من السنة، هذا لا، لا هذا ليس بصحيح، إنما هذه الرواية فيها نوع من الضعف، ضعفها بعضهم، لأن الخبر في الصحيح وليس فيه وقراءة سورة يعني بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. لكن كما قلنا إذا طال الإمام أو قرأ المأموم قبل الإمام فله أن يقرأ سورة أو غير ذلك حتى لا يكون في الصلاة سكوتا. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد. الواجب: اللهم صل على محمد، هذا هو الواجب، يقول الله أكبر اللهم صل على محمد، هذا هو الواجب. وإن جاء بالصلاة الإبراهيمية فهي أفضل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، إلى آخر أنواع الصلوات. لو جاء اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته إلى آخره جاز ذلك. فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الصلوات صح، ولو قال الله أكبر اللهم صل على محمد أدى الواجب، أدى الواجب، وجاز أن يكبر الثالثة، أن يكبر عن الصلاة الإبراهيمية التي كصلاته في التشهد ليست واجبة، إنما المقصود أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة، يكبر الثالثة وهي محل الدعاء، وقد جاء الدعاء بعام وخاص. أما الخاص فمثل ما جاء عند الماجه وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، يا اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام وتوفته فتوفى على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره. هذا الحديث جمع دعائي، ما ذكر المصلف جمع اللهم اغفر لحينا، هذا حديث عام يعني يدعو عموما لحينا وميتنا، ثم يدعو بالدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ولهذا استحب العلماء أن يقدم الأول للعموم ثم يأتي بالثاني للخاص، وهو الصلاة على الميت، وهو الصلاة على الميت. والحديث الآخر اللهم اغفر له وارحمه هذا في صحيح مسلم، حديث عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره إلى آخره. فالمقصود أن الدعاء على الميت سواء بالمأثور أو غير المأثور، لو قال اللهم اغفر له، اللهم افسح له في قبره، اللهم نجي من النار، لو دعا له بما يشاء أجزى، إذا قال اللهم اغفر له أجزى. ولهذا جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخلصوا له الدعاء، يعني الميت ينبغي أن يخلص الإنسان يعني بتأمل وتدبر الدعاء للميت، لأن الميت هذه آخر مرحلة من مراحل الحياة، ولهذا الإنسان يستحضر الدعاء لأخيه الميت، لأخيه الميت في هذه الحالة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء. الإنسان إذا صلى على أخيه في الميت فينبغي له أن يتأمل ويتدبر، وأنه سوف ينتقل ويصلى عليه كما يصلى كما هو يصلي عليه على أخيه، فعند ذلك يتأمل الدعاء ويتدبره، اللهم اغفر لحينا وميتنا أو غيره، أو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. وإن دعا بغير ذلك أجزى، إن قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أيضا جاز، الأمر بذلك فيه سعة. المقصود أن يخلص الدعاء، وإن دعا بالمأثور فهو أفضل، وإن دعا بالمأثور فهو أفضل. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمين، يكبر الرابعة، هذه التكبيرة الرابعة، وليس بعدها شيء، ليس بعدها دعاء ولا ذكر، يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة، والقول الآخر أنه يسلم تسليمتين، لكن الأقرب أنها تسليمة واحدة، يكبر أربعا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، عن يمينه وهو واقف، بخلاف الصلوات فإنه يسلم تسليمتين، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين في تكبيرة الجنائز مختلف فيه، لم يثبت إلا عن ابن عمر، لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام أحمد فيه ضعف، فلهذا ثبت عن ابن عمر موقوفا رواه البيهقي بسند صحيح أنه يرفع يديه، أنه يرفع يديه كرفعه للصلاة، يرعني بمعنى أنه يرفع يديه أربع مرات، كل تكبيرة لها رفع. والقول الآخر أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، يرفع يديه ثم في الأخيرة يكبر ويدعو، يكبر ويصلي ويكبر ويسلم وهكذا. والأمر في هذا فيه سعة، من رفع يديه فهو تأسد بن عمر التابعي الصحابي الجليل المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، وإن لم يرفع بناية على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنائز، صلى على الصحابة عليه الصلاة والسلام وتقدم الصحابة في ذلك ولم ينقل عنه شيء من ذلك، فله وجه، لا تثريب على من رفع ولا تثريب على من لم يرفع، فلا نجعلها يعني ميزانا للتصنيف وميزانا للتبديع وميزانا للسنة أو نحو ذلك. الأمر فيه سعة، من رفع تأسس بن عمر لا غير، ومن لم يرفع فهو بنى على الأصل وله وجه، فلكل منهما وجه في هذا، والأمر بسيط وسهل جدا في هذا الباب في هذا. فمن رفع فله وجه، ومن لم يرفع فلا تدريب عليه. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه، ولكن الإجماع فيه نظر، المسألة خلافية مشهورة عند أهل العلم. قال رحمه الله: وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره، وإذا كانت المرأة الجنازة رجل اللهم اغفر له وارحمه وعافه، تذكير تذكر المذكر وتؤنث المؤنث، وإذا كانت امرأة تقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. هذا إذا كان الإنسان يعلم بالجنازة، أمامه جنازة يعرف أنه رجل ويعرف أنه امرأة، أو علم يعني علم قيل الصلاة على امرأة صلاة على رجل، فله أن يذكر المذكر ويؤنث المؤنث. وإن كانوا جماعة اثنين فأكثر يقول اللهم اغفر لهما، إن كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما، سواء رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة. وإن كانوا أكثر من اثنين مجموعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم، يجمع يعني إما الإنسان يفرد أو يثني أو يجمع. لكن إذا كان إنسان ما يعرف ولا يدري، أو بأخر المسجد أو جوهم يصلون وقال اللهم اغفر له وارحمه، يوم تبين مثل عشر جنائز يكتب له الأجر، ليس بشرط أن يعلم عدد الجنائز، وليس بشرط أن يذكر المذكر، وليس بشرط أن يؤنث المؤنث. بعض الناس إذا صلى على الرجل قال والله أنا دعيت لدعوة امرأة، يعني قلت اللهم اغفر له وارحمه ظنيت أنه امرأة، أنا أقول صلاتك، لأن النبي قال من صلى على جنازة، من صلى على جنازة سواء رجل أو امرأة أو إناث أو ذكور أو مختلط. فلو إنسان صلوا على عشر جنائز ويقول اللهم اغفر له وارحمه، بعض الإنسان بعض الأحيان يأتي متأخر أو لم يسمع بأن الجنائز أكثر من واحد أو لم يسمع بأنه رجل أو امرأة. المقصود أن التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع هذا كله واسع، هذا كله واسع إذا علم الإنسان وبنى على هذا الترتيب جيد. إذا كان مذكر قال اللهم اغفر له وارحمه، إذا كانت امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها، إذا كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما واعف عنهما، إذا كانوا مجموعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإذا كان ما يعلم فصلاته على الجنازة تحتسب له أجر. ولهذا لو ذهب إلى المسجد بناية على أن فيه جنازة رجل فلما سلم وإذا هي مثلا عشر جنائز ما علم إلا أنها واحدة، وظن في باله منذ تكبيرته على أنها رجل، يحسب له عشر جنائز يعني الأجر من حيث الأجر، فالأمر في هذا واسع. وأما إذا كان فرطا، والفرط هو الصغير، إذا كان فرط وهو الصغير فيقال بدل الدعاء بالمغفرة اللهم اغفر له وارحمه، فيه دعاء استحسنه بعضهم وجاء موقوفا اللهم اجعله فرطا ويعني سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة، وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. جاء أبي هريرة رضي الله عنه صلى على طفل فقال اللهم قيه عذاب القبر. فالمقصود أن الأمر في هذا أيضا واسع، لم يثبت دليل صحيح صريح في نوع الدعاء على الفرض، في نوع الدعاء الفرض، فالإنسان يدعو له يعني للفرض اللهم اغفر له وارحمه أو اللهم اجعله ذخرا لوالديه، ويقول اللهم ارزق والديه الصبر والاحتساب له ذلك. فالمقصود إذا دعا ولو بلفظة واحدة أدى الغرض وأدى الغرض المقصود، فليس هناك دليل يعني خاص صحيح صريح في الدعاء على أو الدعاء للفرض، الدعاء للفرض فعند ذلك الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. ثم سيأتي إن شاء الله أين يقف الإمام على الصلاة على الجنازة، ثم الثامنة صفة دفن الميت، ثم كذلك التاسع ويشرع لمن يصلي عليه يصلي عليه بعد الدفن. مسائل سيأتي إن شاء الله ذكرها المصنف رحمه الله إتماما للموضوع. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واحفظنا من فتن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل ما أنزلت علينا صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم أنبت به الزرع وأدر به الضرع وانفع به الصغير والكبير، وزين به الأرض يا رحيم يا رحمن، وأغثنا من فضلك يا كريم يا منان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله.